عايزين نأهل أولادنا للحياة، أولادنا أمانة في رقبتنا، يوصيكم الله في أولادكم. مش بس الفلوس، مش بس إن احنا نسيب لهم ورث، مش بس إن احنا ما نسيبهمش فقراء وعلى يتكففون الناس، نسيب لهم حاجة يتسندوا عليها وهم في أول حياتهم. يوصيكم الله في أولادكم إن انتوا تأهلوهم للحياة، إن انتوا تربوهم صح، إن انتوا تقعدوا وتتكلموا معاهم، إن انتوا تاخدوهم في حضنكم، إن انتوا تعلموهم الدين، إن انتوا تحببوهم في ربنا، ان انتوا تكلموهم عن ربنا. شو ربنا سبحانه وتعالى بيقول: واذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني يا بني يا بني. دي من البناء، الابن ده من البناء، يعني اللي فرقبت ان انا ابنيك، يلي رسالة حياتي ان انا ابنيك، ابنيك في دينك وابن نفسيتك وابن عقليتك وابن شخصيتك وابن ايمانك. انتوا على طريق جميل قوي، انتوا عارفين انتوا بتعملوا ايه، انتوا عارفين انتوا ربنا فتح عليكم ايه. يا كل ام بتسمعني ويا كل اب بيسمعني، انتوا ابطال، انتوا مجاهدين في سبيل الله، انتوا باذن الله سبحانه وتعالى هتبقوا قدوة لالاف. وما ان شاء الله دورة السيرة النبوية دي انا اعملها تاني باذن الله وتالت باذن الله وعاشر، وانا معايا مدير الدورة يعني بقول له عايزين الدورة دي لا نتوقف عنها. والله يا جماعة يعني انا بشكر ادارة هذه الدورة، والله لو اقدر الوقت اقوم ابوس راسهم هقوم ابوس راسهم. والله يعني احنا مش متخيلين، كلنا بنكافح عشان ولادنا في البيوت، وحاسين بطوفان السوشيال ميديا بيسمم قلب اولادنا ازاي، وبيسمم عقل اولادنا ازاي، وبياخد اولادنا من حضن الدين ومن بيئة الايمان ازاي. احنا عايزين الحاجات دي تبقى كتير قوي وما تتوقفش ابدا، وعايزين الامهات والاباء يفهموا قيمة ان احنا نعمل بيئة ايمان لولادنا ولبناتنا، ويفهموا ان ده جهاد في سبيل الله. انا يعني مهما كان هم دول ثمرة حياتنا. ربنا يبارك في كل ام ورا ابن او بنت درسوا الدورة دي، ربنا يبارك في كل اب دعم ولاده. يا بخت من كان ابو راجل، والله يا جماعة يا بخت من كان ابو راجل، يا بخت من كل من كان ابو مش مجرد حنان وحب. يا جماعة يعني ما تزعلوش مني، والله انتوا كرام، انا مش بكلمكم انتوا بس، يعني الحيوانات بتحب ولادها، القطط بتحب ولادها. يا جماعة حب الابن دي، في افلام الواحد اتفرج عليها عن التضحية في عالم الحيوان، حيوانات ضحت بحياتها عشان ولادها. انا بحب ابني، طب ما الحيوانات بتحب ولادها، انا باكل ابني، ما الطيور والبطاريق في القطب الشمالي والاخطبوط في قاع البحر بيضحوا بعمرهم عشان ياكلوا ولادهم. ايه الجديد، ايه الزيادة اللي عندك يا بني، يا اللي فرقبت ان انا ابنيك. يا بخت من كان ابوه راجل، يا بخت من كان ابوها راجل، رسالته انه يبني ابنه وانه يبني بنته وانه يطلعهم ابطال للاسلام. والله العظيم نقدر، او اطفالنا مليانين خير، مليانين مواهب، مليانين فطرة سليمة، مليانين حب ربنا، مليانين رغبة في الفردوس الاعلى. ازرعوا في ولادكم حب الله، حب رسول الله، حب الصحابة، حب انهم يعملوا حاجة كبيرة قوي في الحياة وانهم ينجحوا، حب الاسلام، حب المذاكرة، حب القعدة على المكتب، حب الرياضة والمحافظة على صحتهم، حب انهم يختاروا صحبة صح، ما يختاروش صحبة توديهم في داهية في الدين والدنيا، ان هما ما يصحبوش غير الناجحين دين ودنيا بس. ورانا رسالة كبيرة قوي لاولادنا، بس رسالة ممتعة. مش هكدب عليكم، انا لما بعدي قدام مدرسة اطفال وتكون الاطفال خارجين من المدرسة او داخلين المدرسة، بقف ابكي قدام المدرسة، بقف ابكي واقول يا ترى الاطفال دول هنقدر نأهلهم لبكرة، هنقدر نحميهم من الام كتير قوي عشناها في الدنيا، لان محدش خد بايدنا نواجه الدنيا ازاي. يا ترى هنقدر نخليهم فعلا اضافة للدين واضافة للامة ونخليهم ناجحين ونخليهم سعداء، هنقدر؟ اولادنا دول حاجة جميلة وحاجة بريئة وحاجة طاهرة ربنا ادهلنا، هنقدر ان احنا نساعدهم انهم يدخلوا الجنة؟ حد فينا يستحمل ان يشوف ابنه او بنته بكرة داخل بيقاد الى النار قدام عينه؟ واحد من اخواني قال لي انا جيت انام تخيلت ابني كده وهو داخل النار يوم القيامة، قال لي قمت قعدت اصلي للفجر وابكي ربنا وادعي له ان ربنا يصلحه وينشئه نشأة صالحة. عايزين نتعب مع اولادنا لان هم دول ثمرة حياتنا وهم دول مستقبل الامة، والحاجات اللي ما قدرناش نعملها للدين ان شاء الله باذن الله هم يقدروا يعملوها، بس نبنيهم صح. واذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، وهو مفيش بديل عنك، الدورة جميلة قوي انك وقفت في ظهر ابنك وفي ظهر بنتك وبقيتي ام بألف راجل. جميل قوي انك وقفت في ظهر ابنك وفي ظهر بنتك وبقيت اب راجل مش مجرد اب حنون بياخد اولاده في حضنه وبعد يجري على الدنيا ويسيبهم ريشة في مهب الريح, رياح السوشيال ميديا ورياح مواقع الشهوات والإباحية والتنصير والإلحاد قاعدة تدمر لهم نفسيتهم وشخصيتهم. جميل قوي انك انت بقيت راجل, كملوا اوعوا تقفوا, احنا بدأنا خطوة في طريق الالف ميل. ربنا ان شاء الله يبارك لكم في ولادكم وهيفرح قلبكم بيهم قوي قوي قوي قوي مدام تعبتوا معاهم. مرة تانية انا بشكر شكر عظيم ادارة الدورة دي والقلوب الطاهرة البيضاء اللي كانت وراء هذه الدورة العظيمة اللي ادارتها وحطت منهجها ودرستها وبذلوا من اوقاتهم واعمارهم ومجهودهم عشان اولاد المسلمين ثمرت بكرة وفرحوا ربنا وفرحوا قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم بان اطفال المسلمين ليهم اللي بيفكر لهم. بجد بشكر قوي قوي قوي البطلات المجاهدات العظيمات فارسات الميدان الامهات والاباء اللي كانوا وراء الاطفال واللي انا عارف كافحوا قد ايه وتعبوا قد ايه عشان الاطفال يقدروا انهم ياخدوا هذه الدورة الجميلة. وبشكر طبعا طبعا الامارات والامراء البطلات والابطال اطفالنا اللي قمة الجمال واللي ربنا بيحبهم عشان كده دخلهم الدورة الجميلة دي ولسه ربنا يدخلهم ان شاء الله دورات اجمل واجمل واجمل وهيبارك في مستقبلهم باذن الله وهيطلعوا فرسان للاسلام كده في الارض وهيطلعوا ناجحين في الدنيا والدين باذن الله سبحانه وتعالى. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بيحبهم لانهم اتعلموا سيرة الرسول عليه عليه الصلاة والسلام. بقول لكم جميعا كملوا لا تتوقفوا, ربنا معاكم. الحمد لله على هذه النعمة, الحمد لله على هذا الاستعمال, الحمد لله ان ربنا من علينا بالدورة دي, حاجة نقابل بها ربنا, حاجة نقف بيها بين ايدين ربنا. يا رب ساعدنا ان احنا نعمل هذه الدورة وامثالها مئات والاف المرات. يا رب ساعدنا ان احنا ننشر هذه الدورات التربوية والتعليمية لابناء الامة وبنات امة الاسلام في مشارق الارض ومغاربها. يا رب تقبل منا, يا رب اقبلنا على ما كان منا, يا رب الدورة دي تبقى في ميزاننا في رفع الاعمال في اخر شعبان, يا رب تبقى حسن خاتمة في السنة اللي فاتت دي كلها في اعمال السنة اللي هترفع اليك في نهاية شعبان. يا رب اقبلنا جميعا, يا رب توب علينا جميعا, يا رب اصلحنا جميعا, يا رب اهدي قلوبنا جميعا, يا رب الاطفال والاطفال اللي دخلوا الدورة واطفال الاسلام بارك للاسلام فيهم يا رب, بارك لنا في ذريتنا يا رب, بارك لنا في ذريتنا واقرع عيوننا بيهم يا رب. انت تعلم ان لن تقر عيوننا بيهم الا وهم دعاء وداعيات الى الله. يا رب بارك للاسلام فيهم يا رب. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا المتقين إماما. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك. ومع السلامة بقى أصحابي وصحباتي كده بقى أصدقائي, إن شاء الله بإذن الله نتقابل في دورة تانية ونتقابل إن شاء الله بإذن الله مع بعض في طاعة ربنا سبحانه وتعالى. جزاكم الله خير.